بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس السابع السادس والخمسون في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، ونحن في أواخر الباب السادس عشر في لزوم السنة. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله: العزيز الحكيم، فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. وغرلا أي غير مختونين. هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس في موعظة بليغة له، فقال مما قال فيها: وإنكم ستحشرون إلى ربكم جل وعلا. والحشر إلى الله أي إلى وعده في الدار الآخرة، وإلى ثوابه وإلى عقابه، وهو معنى أن العبد ملاقي ربه، فالمؤمن يلقى الله جل وعلا، والكافر يلقى جزاء ما ترك من أمر الله وفعل من نهيه، وأعظم ذلك الشرك والكفر. تحشرون إلى ربكم بحالتكم ماذا؟ حفاة عراة غرلا. حفاة ليس لكم نعول، عراة ليس عليكم من أبدانكم شيء. ولما سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الزكية الطاهرة بنت الصديق رضي الله عنهما ذلك، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء بعضهم ينظر إلى بعض، لأنها عرفت معنى كونهم عراة ليس عليهم من ألبستهم شيء. فقال: يا عائش، يرخم لها، الأمر أشد من ذلك، يعني ليس فيهم ما في الدنيا في حال السعة من قد ينظر بعضهم إلى عورة بعض. وهذه في الدنيا تقع الحوادث العظيمة فتبهت القلوب، ولا يدري الإنسان عليه شيء ولا ما عليه شيء. هذا مما يقرب المعنى. وتصيب الناس المصائب العظيمة من حريق أو غرق، وقد تبكي المرأة جنين وهو في إبطها ما شعرت به. فيوم القيامة أشد وأعظم من ذلك. غرلا، وهذا أثر الوضوء أي البياض على النواصي وعلى الأطراف، كما أن الخيل تكون غرلا بياض على ناصيتها وعلى قوائمها، وهذا خاص في هذه الأمة من أثر الوضوء. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، فإن أول الخلق نزلوا من غير كساء، وأول الخلق إلى آدم عليه الصلاة والسلام، حتى أنزل الله عز وجل وجعل لهم لباسا وريشا ولباس التقوى خير، وكذا ذريته، وكذا الصغير أول ما ينزل ليس عليه كساء، حتى يكتسي. وإن أول من سيكسى يوم القيامة إبراهيم، يكسى بكسوة من الجنة، الله أعلم بكيفيتها، لأنه إمام الموحدين وخليل رب العالمين، وهذه الأولية لا تعني له الفضل المطلق، كما في أولية الإفاقة بعد الصعق. ففي الصحيحين أنه كان بين أحد المسلمين وبين اليهودي معاملة في السوق، فأراد المسلم من اليهودي أن ينزل من قيمتها، فقال: لا، والذي فضل موسى على البشر. قال: تقول هذا والنبي بين أظهرنا؟ فلطم المسلم اليهودي، فجاء اليهودي شاكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أأفاق قبلي أم أنه جوزي بصعقة الطور. إذن الأولية في بعض الأشياء لا تعني الأفضلية بالكلية. وإنه سيذاد بأقوام من أصحابي إلى ذات الشمال، فأقول: أصحابي أصحابي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، وما أنا وإياهم إلا كما قال العبد الصالح، يعني عيسى بن مريم: كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فأقول: بعدا بعدا، أي لمن غير بعدي. وهذا فيه أن هناك من الصحابة في مجموعهم من يرتد، ليس كما ذهب إلى ذلك أهل البدع أن الصحابة كلهم ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا بضعة نفر، فإن مطلق اسم الصحابي لكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. كم رآه يا ترى عام حجة الوداع؟ فإن أقل ما ذكر ممن حزروا في حضور هذه الحجة 100,000، وخطب بهم في يوم عرفة. من هؤلاء من ارتد، كما كان في شأن المرتدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ارتدت العرب بأنواع الردة، ومن أنواعها مما يناسب هذه العجالة، منهم من ارتد تكذيبا لرسول الله، ومنهم من ارتد إيمانا بنبي غير نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. ففي اليمن ادعاها، أي النبوة، الأسود العنسي، فقتله فيروز الديلمي رضي الله عنه. وفي نجد ادعتها اثنان، مسيلمة الكذاب وسجاح التميمية. وفي ديار بني أسد ادعاها طليحة ابن خويلد الأسدي، وقامت عليهم المعركة المشهورة في بزاخة جنوب حائل. ثم إن طليحة آمن وسجاح آمنت ورجعوا بعد ردتهم. أما الأسود العنسي ومسيلمة الكذابان فقتل على ردتهم. من صدق بهؤلاء فهو مرتد، ومنهم من ارتد بترك الصلاة، ومنهم من ارتد بمنع الزكاة والمقاتلة على منعها، وعلى هذا أكثر العرب. وفيهم قامت حروب الردة المشهورة، أقامها خليفة رسول الله الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وأجمع على ذلك معه الصحابة كلهم. وثمة ثلاث من القبائل لم ترتد، قريش وثبتهم الله بسهيل بن عمرو، وثقيف وثبتهم الله بالمغيرة بن شعبة، وطي وثبتهم الله بعدي بن حاتم الطائي، فإنهم ثبتوا قومهم بقولهم لهم: لا نكن آخر من دخل في هذا الدين وأول من يفر منه. وهذا مصداق للحديث، يظنهم من أمته ومن أصحابه، ثم يصار بهم يؤخذ بهم ذات الشمال أي إلى النار لردتهم، لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. وفي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، خلافا لما ذهب إليه الغلاة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما يدعونه في أوليائهم ومعظميهم أنهم يعلمون الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفيه أن أعظم لزوم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو سبب أن تكون معه وتنالك شفاعته وتحشر في زمرته وترد حوضه، كما جاء في حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما: يذاد بأقوام من أمتي عن الحوض فأقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فدل الحديث على ما ساقه المصنف في هذا الباب في المحافظة على السنة ولزومها، والسنة هنا بمعنى شريعته عليه الصلاة والسلام ودينه الذي بعثه الله به. نعم. وعن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال: يقول إنه يقول أبي سعيد ولا أبي زياد؟ أبي سعيد كلكم. أه؟ إيه. طيب. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنه لا تصيد صيدا، ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا. هذا حديث أبي زياد على المشهور، وهو أيضا أبو سعيد عبد الله بن المغفل. من أي قبيلة؟ من مزينة، يقال عبد الله بن المغفل المزني، وهو أحد من شهدوا بيعة الشجرة في ذي القعدة من العام السادس من الهجرة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهو رضي الله عنه ممن تأخرت وفاته، فإنه سكن الكوفة، اشترى بيتا عند جامعها وكثر الآخذون عنه، ومات سنة 60 من الهجرة. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إن الخذف، والخذف هو الرمي بالحجارة الصغار، إنه لا يقتل صيدا ولا ينكأ عدوا، أي لا ينكئ فيه، وإنما يفقأ العين ويكسر السن. فخذف عنده أحد أقاربه، قيل أخوه وقيل ابن عمه، فقال: نهى النبي عن الخذف. قال: إن هذا الخذف لا يقتل صيدا. قال: أقول لك نهى النبي عن الخذف وتقول ذلك؟ فهجره وقال: والله لا أكلمك أبدا. والخذف الحذف بالحجارة الصغار. وفي الحج بلغنا الله وإياكم مواسم الخيرات، ومواطنها في الحج أمر عليه الصلاة والسلام في مناسك الحج الواجبة برمي الجمار. بما ترمى؟ ترمى بالبلوك والحجارة الكبار. لما جاء الأمر بالرمي رجع في تقديره وتحديده إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سنته القولية والفعلية، فإنه عليه الصلاة والسلام أقبل من أين؟ من المزدلفة، وكان دفع بعبد الله بن عباس مع ضعفة أهله. استقبله ابن عباس قرب الجمرة قد رموا وحلقوا وأحلوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس أن يلقط له 7 حصيات. كم؟ 70 ولا 49؟ ها، 7 حصيات. ليش قلت 70؟ ها، لأن من تأخر سيرمي 70 حصاة، ومن تعجل سيرمي كم؟ 49. وهذه ينبه عنها مرة بعد مرة لعلها أن تعقل، فإن الناس ينشغلون بما لم يؤمروا به فيهملون ما أمروا به أو نهوا عنه، وأكثر ما كثر الله في الحرم الحصى. قال ألقط لي 7 حصيات كحصى الخذف. حددهن 7 وحدد مقدارها بحصى الخذف، هذا الشاهد ها هنا. ما حصى الخذف؟ تخذف به الشيء تنبهه لا تؤلمه لا توجعه، ولهذا قدرها الفقهاء بمقدار من حبة الحمصة إلى حبة البندقة وبينهما نواة التمر. فلقط ابن عباس للنبي عليه الصلاة والسلام. منين لقطها؟ راح المزدلفة وجابهن ورجع من مكانه، لقطها من مكانه فوضعهن في يده عليه الصلاة والسلام، فصار يقللها يريها الناس: أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. اللهم صل وسلم عليه. وما حذره وخافه وقع. اشتغلوا بجمع الحصى وبتغسيله وتنظيفه وعده، سنهم يعدون دراهم، وسيأتي من يطيبه لهم، وقد وجد من يجعله في أكياس مخملية أو غيرها، وأنها من رفاهيات حجهم. وسئلنا عمن يكسر الجبل يجمع الحصى، وسئلنا عمن يطيبه، غلو في الحصى وإهمال لحقيقة العبادة. وهكذا الشيطان إذا عجز أن يصرف أحدكم أو المؤمن عن العبادة جاءه في الزيادة والنقصان والغلو والتفريط فيها. الغلو في الزيادة، التفريط بالهواجيس، وأن يصرفه عن معنى العبادة إلى معان أخرى. احنا ما نعبد الحجارة حتى نفعل بها هذا، ولم نكلف أن نحملها معنا، والحمد لله من أي مكان لقط حتى من الطائح، لأن الحجارة ليست متعبدا بها. وما ذكر عن بعض الفقهاء أنه لا يصح أن يرمي بحجارة قد رمي بها قول غير صحيح، تكلف. شاهدها كحصى الخذف، أي حصى صغار لا تقتل صيدا ولا تنكأ عدوا. النكاية بالعدو أي قتله أو إصابته بالجراحات الشديدة المؤلمة، وإنما هذا الخذف يفقع العين لأن العين رقيقة، فإذا جاءها هذا الحصى بقوة الرمي فقاها أو كسر سنا إذا وافق في ضربته السن. وبه نعلم أن ما عند الصبيان قديما، أظن الحين ما هم موجود، النبيطة والنبيلة، وش يحط فيها؟ حصات، ثم يشدها ويرمي بها الصيد. وش يكون هذا الصيد؟ مقتول بماذا؟ ها، مقتول بماذا؟ بالمثقل، لم يصح. والله من ميتة الميتة أن أكلتوها ودربتوها ببطونكم، هذه ميتة كالموقوذة أي كالمنطوحة، فلا تصح إلا من أدركها وهي حية فذكاها. وبعضهم يقول من الشطارة أنه يقول برأسها كذا بصبعه بظفره، وهذا لا يجوز أيضا، هذه ميتة. قال إنها أي الخذف لا تقتل صيدا ولا تنكأ عدوا، وإنما تفقأ العين وتكسر السن، ولهذا نهى عنها نهيا للوسائل لئلا تصل إلى هذه النتائج المؤلمة. فلما خذف ابن عمي عبد الله بن معقل المزني رضي الله عنه فقال له نهى النبي عن ذلك والنهي يفيد التحريم، قال إنها لا تقتل صيدا، يستهين بهذا المنهي، أو كما هو علينا الآن يبرر لفعله من العناد، يبرر لفعله، ما يضر، ما فيها شيء، أمر هين. فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك وتقول ذلك، والله لا أكلمك أبدا. وفيه الهجر، وفيه الهجر على ترك السنة والعناد بتركها، يهجر، وهذا على أصل الهجر على فعل المعصية. فكيف إذا كانت المعصية ترد حديث أو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي الحديث أمر المحافظة على هذه السنة، وكما تحافظ على النوافل تحافظ على المكروهات بتركها، وكما يجب أن تحافظ على الأوامر بفعلها تحافظ على النواهي باجتنابها. فإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه كما أمر به، وما رغب بفعله استحبابا كما كرهك أن تأتيه من غير كراهية تحريم. نعم. وعن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. هذا آخر حديث ختم به رحمه الله هذا الباب. قال عن عابس بن ربيعة، من هو عابس بن ربيعة؟ مر علينا من قبل، ترى كنت الشرطي يا مجذوب، مر ولا ما مر؟ يشدون من هو الضابط ومن هو الضابط، أنت الشرطي. مر علينا عابس، ها؟ أي هو عابس ابن ربيعة ابن عامر النخعي، مخضرم له صحبة، وهو أبو عبد الرحمن بن عابس وأسماء بنت عابس من رواة الأحاديث، صحب عمر وعلي وعائشة، ويروى له أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قيل له صحبة. أدرك مع عمر في الحج، فأقبل عمر على الحجر ليطوف، يستلمه ويطوف، فوقف عليه وهو الحجر الأسود، وقال رافعا صوته والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ترى هذا أشرف ما في الكعبة، الكعبة المشرفة كلها شريفة، أشرف ما فيها الركنان اليمانيان، وأشرف الركنين ماذا؟ الحجر الأسود، نزل من السماء أبيض من اللبن فغدا أسود، ما الذي سوده؟ ذنوب بني آدم، نسأل الله أن يغفرها لنا ولهم. قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إذن استلام الحجر وتقبيله في السنن السبعة الآتي بيانها نفعلها ويفعلها المؤمنون تأسيا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واهتداء بهديه، وهذه خاتمة حسنة جميلة من المصنف لهذا الباب. والكعبة لما كانت بهذه المثابة في قلوب المؤمنين يأتي الشيطان فيزيد في تعظيمها ليعبدوها، ولهذا ترون من يتمسح بالكعبة وترونها ترفع أستارها وقت الحج. ليه؟ لئلا يقطعها الجهال الذين نشئوا ونشأوا في بلدانهم على تعظيم المقامات والقبور والأضرحة واعتقاد النفع والضر والبركة منها. الكعبة في عيونهم أجل، لو لم تطوى وترفع أستارها ما جاء بعد الحج إلا هي مقطعة، لأن الناس يقلد بعضهم بعضا في إيش؟ في الخير ولا في الشر؟ في الشر وفي البدعة وفي السوء. ما أسرع ما ينتشر تقلد الناس بعضهم بعضا فيه، ما أسرع ما يكون. وانظروها في أنواع الشرور المستحدثة والباقية، تسريف الناس سريان الهشيم من تغيظ بعضهم بعضا فيها. ونرى من يتمسح بجدران الكعبة، فمن تمسح بها أو اعتقد أن الكعبة تمنح البركة ولو لم يتمسح وهو في أقاصي الدنيا، اعتقد في الكعبة أنها تمنح بركة وتمنع شرا وتدفع نحسا وتجلب خيرا، فقد اعتقد ربا آخر مع الله جل وعلا. نعم، لأن النافع الضار من هو؟ هو الله، هو الذي يمنح البركة وهو الذي يمنعها، وهو الذي يدفع النحس وهو الذي يقدره سبحانه. ولهذا من طاف بالكعبة أو قصدها يعتقد هذا فيها فقد أشركها مع الله. وتقرؤون في آية تحفظونها، فليعبدوا، قال هذا البيت ولا رب هذا البيت؟ قال فليعبدوا رب هذا البيت، لم يقل فليعبدوا هذا البيت، مع أنه بيت الله في أرضه وأشرف بقعة على هذه البسيطة. وفي السنن من حديث قتيلة أن رجلا يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنكم تشركون، فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله وما ذاك؟ ما قالت خسوت عقب يلي فيك ما لا فيك، أنت يهودي، أنت مقطع أربع، أنت فيك ما لا فيك. يعلمنا الحكمة بهديه ودله قبل قوله ولفظه عليه الصلاة والسلام. تأنى، ما ذاك؟ ليه؟ ما السبب؟ قال تشركون، تقول ما شاء الله وشاء محمد، وتقول والكعبة. العرب تعظم الكعبة وتحلف بها. قبل النبي هذا الخطأ في تعديله وتصويبه وإرشاد الناس إلى النهي عنه، قال لا تقولوا والكعبة، قولوا ورب الكعبة، ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، قولوا ما شاء الله وحده. هذا في أول الأمر، ثم في آخره أذن أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان لما أمن اللبس في هذا الباب، باب التوحيد والعقيدة. والحجر الأسود هو أشرف أركان الكعبة، وشرع لنا صلى الله عليه وسلم فيه سبع سنن. السنة الأولى أن يستلمه بيمينه ويقبله بشفتيه ويسجد عليه بأن يضع عليه جبهته وخده. السنة الثانية أن يقبله بلا استلام ولا وضع جبهته عليه. السنة الثالثة أن يضع عليه جبهته وخده. السنة الرابعة أن يستلمه استلاما. السنة الخامسة أن يستلمه بشيء معه كما كان في طواف الإفاضة، طاف على البيت راكبا راحلته واستلم الحجر بمحجن معه وقبل المحجن، مثلها شمسية تقبل الشمسية. السنة السادسة أن تشير إليه إشارة من غير استلام، وفي الجميع تقول الله أكبر وفي بدء الطواف بسم الله والله أكبر. هذه سنن ثبتت في أحاديث أبي هريرة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم في الصحيحين وفي غيرهما. الركن اليماني يشارك الحجر الأسود في سنة واحدة، ما هي؟ استلام فقط من غير إشارة ومن غير تكبير ومن غير تقبيل. انت يسر تستلمه، اما تشير اليه كما يفعل العوام فبدعه، ويكبر عنده بدعه، واذا استلم يقبل بدعه، وبعضهم اذا استلم قبل يده. لا، هذا امر محدث. ولما طاف امير المؤمنين معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما بعدما ولي الخلافة وكان عالم الحرم وقتها عبد الله بن عباس، كم بينهما من السنين؟ كم تهجون؟ ها، بين معاوية وبين ابن عباس أكثر من 20 سنة. معاوية أسن. استلم معاوية أركان الحجر البيت الأربع كلها. طيب معاوية من أهل مكة، غدا وذهل بمن شغل به من الفتوحات ثم الخلافة، وكان معه ابن عباس. هذا الفعل من معاوية حق ولا باطل؟ باطل وخطأ. كيف ينبه خطأ ولي الأمر؟ شوف العقل والعلم الذي يعلمناه هذا الخريج من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، بهذا يقطع أمامك اندفاع المندفعين وخذلان المخذلين وهياط المهايطين. وقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، خاطبه بماذا؟ بمنصبه، يا أمير المؤمنين. لا يستلم، أتى بالفعل المبني للمجهول، ما قال لا تستلم على أنه أمر وزجر له. لا يستلم من هذا البيت إلا ركناه اليمانيان. فقال معاوية: يا ابن عباس، ليس شيء من البيت مهجورا، ما انهجر شيء من أركان البيت. هنا يأتي العلم. لو ما عنده علم، ايه يا الفاعل يا التالت، اللي فيك ما لا فيك، اللي سويت ما سويت، مما تعرفون أمثلتها الكثيرة. لا عقل ولا علم. فقال ابن عباس كلمة واحدة أكفت الموضوع وأدت الواجب. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني أن النبي ما استلم الأركان الأربع كلها. ايش قال معاوية؟ قال: صدقت يا ابن أخي، لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة. وهذه كافية. فإنكار المنكر لا يحتاج إلى تزيد وكثرة كلام، ثم يزداد الأمر في النفوس إلى عناد ومكابرة وتطير بخشوم، وينتقل من كونه إنكار منكر إلى عناد بين اثنين أو بين طائفتين. لا، إنما يحتاج إلى إرشاد وبيان، أخذ به فالحمد لله، وإلا أديت ما عليك. على أن الإنكار على ولاة الأمور ليس كالإنكار على عامة الناس، يحتاج إلى علم وإلى أدب وإلى حسن منطق وإلى صراحة في الدليل من غير تسفيه أو تثليب أو إغار صدور. وأنا أسألكم، لماذا لا يستلم جميع أركان البيت؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم للركنين اليمانيين. سؤال ثاني، لما لم يستلم عليه الصلاة والسلام ركني البيت الشاميين؟ هاي أخواني ليه؟ ها؟ على بناء من؟ أي لأن ها؟ أي ها؟ ها؟ وين غير موجودات؟ أي لأن الركن الشامي، الركنان الشاميان، لأن الركنين الشاميين ليس على بناء البيت، ليس حد البيت، فإن البيت وهي الكعبة انهدمت في الجاهلية، وأهل البيت وسكانه وجيرانه قريش بقبائلها، وهي في مجرى الوادي، في طرف الوادي، ولهذا يأتي بين فينة وأخرى سيل عرمرم فيملأ ما حول البيت، حتى سهلت المجاري، مجاري السيول من جهة الصفا إلى المسيال، وطمرت الآن بهذه الجسور. إن لما انهدم البيت أرادت قريش أن تعيده، فاشترطوا ألا ينفقوا في إعادته إلا مالا حلالا لا كسبا محرما، وأكثر مكاسبهم أهلفي حرام، أكثر مكاسبهم بالحرام، بالربا وبالمماكسات وبالظلم. جمعوا النفقة ما كملت من قريش كلها، يدل على أن أكثر المكاسب والشيء ها حراما في حرام. شوف حتى قريش في الجاهلية تعظم الحرم، تعظم الكعبة. فلما بنوا البيت بهذه النفقة حطمت بهم النفقة، أي قصرت وانتهت، فجعلوا على الجهة الشمالية هذا الحضار، وسمي بالحطيم لأن نفقتهم حطمت. هذا الحطيم سمي بالحجر لأنهم وضعوا حصى تحجر هذا البيت، ما عندهم ما ينفقون به. تطور الأمر فسمي عند الناس بحجر إسماعيل، فأنشأ عباد القبور خرافة أن إسماعيل دفن في هذا الحجر. طيب وين نصايله؟ رأيتم كيف الأمر يتطور عند الناس؟ تسميته بحجر إسماعيل لأن إسماعيل أعان أباه إبراهيم عليهما السلام على بناء البيت، لا أنه مدفون فيه، ولا يصح أن يدفن نبي في بيت الله، لا يصح ولا يجوز. واسمه الحطيم، ولهذا لم يستلم عليه الصلاة والسلام الركنين الشاميين، وكان ذلك في حجته. تمنى عليه الصلاة والسلام أن يهدم البيت لأن النفقة زادت بيده خصوصا بعد فتح خيبر، لكن منعه من ذلك مانع. ما الذي منعه؟ هيئة الآثار الدولية. من منعه؟ لولا أن قومك، يقول لعائشة، حديث عهد بكفر أو بجاهلية، إذا منعه مخافة المفسدة. وهذا الذي يليق بالعالم المجتهد وبولي الأمر، أن ينظر إلى المصلحة والمفسدة من إتيان الشيء، لا سيما العبادة. لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت ولبنيته على قواعد إبراهيم في رواية على قواعد إبراهيم وإسماعيل، ولا أدخلت فيه الحطيم، ولا أنزلت باب الكعبة في الأرض وجعلت لها بابين، فإن قومك، يعني قومه، جعلوا باب الكعبة مرتفعا لئلا يدخلوا في الكعبة إلا من أرادوا ويمنعوها من لم يريدوا. اللهم صلي وسلم عليه. لو أن فعله هذا دين من دين الله ما تركه، ولا لا يا أخواني؟ لأن الله قال لا، قال في حقه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اجتهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فهدم البيت لما كانت له ولاية على الحجاز، وأقامه على ما تمنى النبي عليه الصلاة والسلام. يصف من رأوا ذلك قالوا: هدم البيت وحفرت أسسه حتى رؤي فيها حجارة عظيمة كأنها إبل باركة من كبرها. هذا مما أعان الله عز وجل عليه إبراهيم وإسماعيل. إبراهيم وإسماعيل رفع البيت. من أول من ابتنى البيت؟ ثلاثة أقوال: قيل الملائكة وهو الأظهر، وقيل آدم، وقيل إبراهيم. وإبراهيم رفع القواعد من البيت بعدما عم الطوفان الأرض الذي دعا به نوح عليهم الصلاة والسلام. ولهذا تقرؤون: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. فإبراهيم وإسماعيل رفع القواعد. فعل ذلك ابن الزبير، فانتفض عليه يزيد وأرسل عليه الحجاج، وكان ما كان. وأمر يزيد الحجاج بعدما قتل ابن الزبير أن يهدم البيت ويعيده على ما كان، فبقي كذلك نحوا من تسعين سنة إلى أن ولي المهدي ابن أبي جعفر المنصور ابن أبي العباس السفاح. فاستشار الإمام مالك، استشار الإمام مالكا إمام دار الهجرة، وفي عهد المهدي وعهد ابنه هارون أوسع ما يكون في اتساع الدولة الإسلامية في الدولة العباسية، من المحيط إلى الصين. فأشار مالك أن لا يفعل، استشاره أن يهدم البيت ويعيد على ما تمنى النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا لا يزال ولاة الأمر على هدى وسداد ما كان العلماء محل مشورتهم واهتدوا به برأيهم وقولهم. قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين. قال: لما رحمك الله؟ قال: لئلا يكون هذا البيت ألعوبة في أيدي الملوك، هذا يهدم وهذا يبني، وهذا يبني وهذا يهدم. فبقي الأمر من تلك السنة نحو 166 هجري إلى آخر الزمان، حتى يقل تعظيم البيت في قلوب الناس، فيأتي ذي السويقتين رجل حبشي أسود له ساقان دقيقتان، فيخرب الكعبة كأن النبي ينظر إليه معه المعول يهدمها، والناس ما يحرتون ساكن لما خف في قلوبهم من تعظيم دين الله، ورقى وقبله مرققاته من أنواع الفتن والمحن. فدل الحديث على لزوم سنته عليه الصلاة والسلام، وأن الحجر يستلم لا لأنه يمنح البركة، ولكن تأسيا بنبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا الحجر سيأتي يوم القيامة له عينان ولسان ناطق يشهدان لكل من استلمه بحق. فاستلامه سنة إن تيسر من غير ضرر بمزاحمة أو مضاربة، وإلا فالسنن ما تحصل بفعل المحرمات ولا بترك الواجبات. وبهذا يتم الكلام على هذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم ممن لزم سنته عليه الصلاة والسلام وحافظوا عليها ورزقهم الله جل وعلا الفقه فيها والثبات عليها حتى نلقى ربنا وهو راض عنا غير غضبان. نسأل الله ذلك لنا ولكم، وأن يعز دينه وأن ينصر سنة نبيه على العالمين، وأن يعمنا وإياكم بعفوه ورحمته وإحسانه وفضله، ووالدينا ومشايخنا وولاتنا وضرارينا وجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم أي يسأل أخونا عن الدعاء بين الملتزم والحجر، يعني من الحجر الأسود إلى نهاية الباب، هذا يسمى بالملتزم. الدعاء شيء والتمسح شيء ثاني، لا نربط هذا وهذا، ولهذا الدعاء في هذا الموضع مشروع. جاء عن عمرو بن عمرو بن عاص عن سعد بن أبي وقاص أو عمرو بن عاص، والله شك مني، استغفر الله، قال هذا موضع سكب العبرات وإقالة العثرات، لأنه كالباب إلى بيت الرحمن. فالدعاء لا يلزم منه تمسح، لكن قد يكون من الدعاء التعلق بالباب، فالتعلق لا المقصود به البيت، ولكن للتوجه إلى رب البيت وصاحبه. كما أيضا في التعلق بأستار الكعبة، اقتلوا فلان عبد الله بن خطل ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة، أي أن هذا لا يعيذه. فهذا موضع ثبت أنه عن الصحابة أنه تسكب فيه العبرات وتقال فيه العثرات، كمن إذا جاء التائب عند باب من تعدى عليه يطلب منه التوبة يجيبه، والله أكرم من هؤلاء كلهم، فكان لهذا المعنى، لكن ليس فيه أنه يتمسح به. نعم، إيش تقول؟ صلى الله عليه وسلم. أي لا، التكبير على كل شرف في السفر، كان عليه الصلاة والسلام إذا سافر فعلى نشزا أي مرتفع كبر، ثم إذا هبط مهبطا وفي رواية واديا سبح، وليس لكل ارتفاع. وإن بغى يكبر الحمد لله، ذكر الله وارد واسع. نعم، التعلق بأستار الكعبة الصحيح من أقوال العلماء أنه غير مشروع، لم يفعله نبينا عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، لكن لما كانت الكعبة عظيمة قال عليه الصلاة والسلام في من أهدر دماءهم اقتلوا فلانا وفلانا، وذكر منهم عبد الله بن خطل وكان أسلم ثم ارتد وصار يهجو رسول الله، قال ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة، يعني أن الكعبة لا تعيده. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.